للتنبيه، ويستعملها المتكلم لجلب انتباه الناس لما يلقي إليه من كلام. وإذا استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما بعدها أمر مهم جدا لا بد من الإصغاء إليه. ولذا لا يستعملها البليغ إلا في شأن يكون أمره هام مهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أي نحب أن تخبرنا بذلك. قال: خير الناس رجل يعمل على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو قدميه في سبيل الله، يعمل لنفسه ولغيره، يعمل على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو قدميه في سبيل الله حتى يأتيه الموت. عامل في سبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو قدميه. لما قال في سبيل الله، في سبيل الله في الغالب إذا أطلقت عند الشارع في ألفاظ الله سبحانه وألفاظ رسوله صلى الله عليه وسلم المعني بها الجهاد، ولذا أورده البيهقي في هذا المجال. وقد يكون في سبيل الله أعم من ذلك، الحج سبيل من سبيل الله، والسعي على اليتامى على ظهر بعيرك أو الفقراء أو المساكين أو المحتاجين أو على قدميك، هذا في سبيل الله. لكن في الغالب المعني به الجهاد في سبيل الله. فمن سعى وعمل بقدميه أو ظهر بعيره أو مركوبه، إن لم تكن أنت أوصلت مجاهدا بوسيلة من هذه الوسائل وأنت تعمل في ذلك حتى يأتيك الموت، يقول صلى الله عليه وسلم: هذا خير الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن شر الناس فاجر جري، يعني جريء فيه جراءة على أمر الله وحكمه، يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه. فاجر فيه جرأة، قد يكون فاجر وفيه خوف، لكن هذا فاجر نسأل الله السلامة والعافية بغلظة قلب وبعد عن الخوف وخشية الله عز وجل. إذا سمع قارعة من قوارع الله في كتاب الله لا تهمه، وإذا سمع أمرا من أمر الله في كتابه لا يطيعه، وإذا سمع نهيا لا يجتنبه. يقول صلى الله عليه وسلم: هذا شر الناس، وشر الناس فاجر جريء يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه، لا يعود إلى شيء منه فيذعن له. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يطيعه ويتبع أمره ويجتنب نواهيه. نعم، اقرأ يا أخي. وعن أم مبشر تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس منزلة رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه. خير الناس منزلة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، خير الناس منزلة رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه، دل على أن إخافة العدو مقصودة، إخافته مطلوب شرعي، أي أمر يخيف العدو مطلوب شرعي. انظروا الوسائل التي تخيف العدو، اعملوها. ذكر صلى الله عليه وسلم صنف واحد، قال: هذا على متن فرسي يخيف العدو، لأنهم يعلمون أن هذا مجاهد، وكثرة المجاهدين يخيف الأعداء، وإلقاء الرعب في قلوبهم هذا من الدين وهذا من الشرع. ولذا التعاطف مع المسلمين وإكثار سوادهم وتكثير سوادهم أمر مشروع، لأنه فيه إخافة للعدو. يخيف العدو ويخيفونه، يعني كذلك هو غير آمن، مع ذلك مستعد للموت في مضانه، فيخيفهم ويخيفونه. هذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم: خير الناس منزلة، ومر معناه بالحديث الذي شرحناه بالأمس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، متى تكون هذه الدروس في شهر رمضان المبارك؟ رمضان وقته قصير، أكثر فيه من قراءة القرآن وتدبره ومعرفة معناه، وكل ما أغلقت عليك آية اذهب إلى التفسير، شهر قصير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخميس القادم 30/8، هل يصومه المواظب على صيام الاثنين والخميس؟ من كانت عادته كذلك بعض أهل العلم يجيزه، ومن لم تكن عادته كذلك فنهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، اليوم المشكوك فيه أن يكون من رمضان أم غير رمضان، لا تصومه، لا تصبح فيه صائما. بعض الناس إذا جاء عند تفتيش مرور أو احتكاك مع شرطة مثلا يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هل هذا جائز وله تأثير؟ هذه الآية ما جاءت كذا، ما قرأت لهذا المسألة، لكن الإنسان إذا خيف مكروها من إنسان قد يظلمه يطلب يستعيذ بالله عز وجل من شره ويلجأ إليه سبحانه في قلبه، لكن هذه الآية ما أردت لهذا المعنى، ما أردت أن يقول الإنسان في مثل هذه المواقف. حضرت من بلدي لتأدية العمرة وقمت بعمل جميع مناسك العمرة، إلا أنني من رهبة الموقف نسيت أن أصلي ركعتين أمام مقام سيدنا إبراهيم. هذا سألني عنه بالأمس فأجلته إلى اليوم ولم أستحضر له الإجابة. هذا الذي أدى الطواف ونسي ركعتي الطواف وسعى وانتهى من السعي وقصر وتحلى ثم تذكر أنه لم يصلي ركعتي الطواف، الركعتين هذه ركعتي الطواف هل هي سنة أو واجبة؟ إن جعلناها واجبة تجبر بدم، وإن قلنا أنها سنة فلا شيء عليه، يصليها الآن ولا شيء عليه، وإن قلنا أنها واجبة فهو تحلل قبل فعل الواجب، لأن بعض أهل العلم يرى أن الركعتين واجبة، العمرة لا تتم إلا بركعتي الطواف، فمن لم يركعها فلم تتم عمرته، فإذا قلنا أنها سنة فلا شيء عليه، يقوم يصليها ركعتين ولا شيء عليه إن شاء الله، وإن حب أن يتصدق صدقات فلعلها تجزيه بإذنه سبحانه. نعم. وأنا في بلدي قلت إن شاء الله وبإذنه وحسب التأهيل سوف نعمل عمرة لوالدتي ووالدي المتوفين، ما حكم الدين مع العلم بأنني باقي ليومين على المغادرة؟ وأنا في بلدي قلت إن شاء الله وبإذنه وحسب التأهيل أو التساهيل سوف نعمل عمرة لوالدي ووالدتي المتوفين، ما حكم الدين مع العلم بأنني باقي لي يومين على المغادرة؟ ما حكم الدين؟ يعني هل هو سؤال متعلق بالعمرة؟ الدين. ما حكم الدين؟ يعني ما حكم الله قصده؟ اعمل العمرة عن والديك، إن كانت عمرة واجبة ما أدوها فتؤديها من أماكن إقامتهم، تأخذ النفقة وتسعى من ذاك المكان تسافر فيه حتى تصل إلى الميقات فتحرم عنهما، وإن كانت العمرة تطوع فمن الميقات، والمواقيت معروفة. وأما التنعيم هذا ليس بميقات، هذا حل. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.